عن ربه: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم ورطبكم ويابسكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم ورطبكم ويابسكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي، إنما هي أعمالكم وفيها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. عباد الله، هذا الحديث العظيم الذي صدره ربكم جل وعلا بأخباركم أنه حرم الظلم على نفسه، ولا يظلم ربك أحدا، وجعله بين عباده محرما، ونهاهم أن يتظالموا، نهاهم عن الظلم وحذرهم منه، وبلغ عنه رسول الهدى صلى الله عليه وسلم بأن قال: اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح، فإنه أهلك من كان قبلكم، إلى آخر الحديث. فالظلم أيها المسلمون على درجات: أعظم الظلم الشرك بالله جل وعلا، ثم يأتي التظالم بين العباد. إذا بخس إنسان حق آخر فقد ظلم، إذا كان مدينا له وهو قادر على الوفاء فلم يفي يوفيه حقه فقد ظلم، كما قال رسول الهدى: لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته. إذا انتهك عرضه فقد ظلم، إذا كان في موقف يحتاج إلى نصرته وهو قادر على نصرته وذاك مظلوم ولم يستطع نصره ولم ينصره مع القدرة فقد ظلم، لأن خذلان المسلم لأخيه المسلم مع قدرته أن لا يخذله ظلم وعدوان. حرم إلهكم ومولاكم جل وعلا الظلم على نفسه، وجعله بين العباد محرما، ونهاهم أن يتظالموا. فهو جل وعلا كما قال عن نفسه: وما ربك بظلام للعبيد، بل هو سبحانه عفو كريم يتجاوز ويعفو رغم كثرة السيئات منا والخطايا. فعلى المسلم أن يتجنب الظلم، فكل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، لا يظلم ولا يخذل، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام. فمن الظلم أيها المسلم أن يحتقر الرجل أخاه المسلم، أن يزدري به، أن يستهزي به، كل ذلك ظلم وتعد لحدود الله، وجرأة على انتهاك حرمة الأخوة الإسلامية. فمن شأن المسلم أن يعرف قدر الأخوة، وأن يحسن صلتها، وأن يجتهد في تقوية أواصر المحبة، وأن يتجنب كل ما من شأنه أن يباعد بين الإخوة، وأن يوجد بينهم الحزازات والعداوة، لأن ذلك ينافي مقتضى أخوة الإسلام. كيف ورب العباد جل وعلا يخاطب عباده ويبين لهم أنه حرم على نفسه الظلم، وأنه حرمه على عباده، ونهاهم أن يتظالموا. إن الإنسان إذا استأجر أجيرا ثم بخسه حقوق أجرته فقد ظلم، وإن الأجير إذا لم يوفي حق مستخدمه مع قدرته على الوفاء بحقه فقد ظلم. الظلم كثيرا ما يتبادله الناس، وإنما يسلم منه المتقون الذين إذا أذنبوا استغفروا، وإذا أعطوا نعمة شكروا، وإذا أصيبوا بمصيبة علموا أنها بقضاء الله جل وعلا وقدره فصبروا. هؤلاء هم المؤمنون الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، فقال الله أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فيا أيها المسلمون عليكم أن تخافوا ربكم، ولا سيما في هذا الشهر المبارك، فإن التعدي على الحدود وانتهاك الحرمات والجرأة على ما لم يأذن به الله ظلم وتعد لحدود الله وجرأة على حرماته، وهو حرمه ربكم عليكم فتجنبوه. يخبركم ربكم جل وعلا أن الناس كلهم في ضلال إلا من هداه الله، فلا بد أن تطلبوا من ربكم الهداية. فلا الإنسان بعلمه ولا العاقل بعقله ولا ذو الجاه بجاهه ولا ذو السلطان بسلطانه وعزته، لا أحد من هؤلاء قادر أو قادرا على أن يهدي نفسه، وإنما الهدى بيد الله. ولذلك قال ربكم جل وعلا فاستهدوني أهدكم، ولذلك قال خليله ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو يقول له يعلمه طلب الهداية، قال واذكر هداية الطريق وقل اللهم سددني واذكر تسديد القوس. يعني التسديد أبلغ أنواع الهداية، حيث لا يزل ولا شعرة كالقوس، إذا لم يسدد التسديد التام لم يصب الهدف في الرمي. فالإنسان يحتاج إلى أن يسأل ربه جل وعلا أن يهديه، لأنه لا مهدي إلا من هداه الله، ومن يضلل الله فما له من هاد، ومن يهدي الله فما له من مضل. فأنت في حاجة دائما إلى أن تسأل ربك أن يهديك في كل نفس وفي كل دعاء، تقول رب اللهم اهدني في من هديت. ولذلك شرع ربنا جل وعلا قراءة سورة الفاتحة لما تضمنته من وصف الله والثناء عليه وطلب الحاجات التي لا غنى لنا عنها. فإن قوله جل وعلا اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم إلى آخرها، طلب للهداية إلى الصراط الذي لا ضلال لمن سلك، وإنما الضلال في تجنبه. فكل الناس ضال إلا من هداه الله، يقول ربكم فاستهدوني أهدكم، اطلبوا الهداية من الله جل وعلا حتى تنالوا فوز المهدى المهتدين. ولا يصلح للإنسان إذا رأى كثرة عمل من نفسه وكثرة طاعة لله أن يثق ويطمئن، بل عليه أن يكثر من الإلحاح، لأن الشيطان كثيرا ما يأتي إلى العابد المتعبد فيثبت في يلقي في قلبه وفي روعه العجب بعمله، وأن له إدلالا على ربه حتى يهلكه من العبادة، يجري على أناس ليزل أقدامهم بالفسق، ويجري على أناس ليزل أقدامهم بالعبادة، حتى إذا هم أعجبوا بعملهم ورأوا أن لهم فضلا على الناس بهذه العبادة استزلهم الشيطان فزلوا والعياذ بالله. فالمسلم إذا كان على قدر من الطاعة والثبات يخشى من الانحراف، وإذا كان على وضع من الانحراف والاستهتار يخشى من الخاتمة على ذلك العمل، لأن الأعمال بالخواتيم، ومن ختم له وهو في عمل سيء بعث على ذلك العمل، كما أن من ختم له وهو في عمل صالح يبعث على ذلك العمل. نسأل الله الخاتمة الطيبة. يقول إلهكم جل وعلا يدعوكم لما ينجيكم، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي كلكم جائع، فلا نستطيع أن نشبع أنفسنا، بل ربما يكون الرجل أو المرأة يملك من صنوف المال ومستلذ الأطعمة ما لا يأتي على وصف، ولكن علة حالت دون استلذاذه بالطعام أو دون استساغته، ثم يتضور جوعا لا يستطيع أن يأكل، كمن يصاب بسرطان في مريئه أو غير ذلك من أنواع العلل. فالإنسان يسأل ربه أن يشبع جوعته وأن يكسو عورته وأن يلبسه الصحة وأن يحول بينه وبين المصائب. كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. فالله جل وعلا كما قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فهو جل وعلا المتكفل بالأرزاق، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. فالإنسان يطلب من ربه الرزق ويسأله، ومع ذلك يأخذ بالأسباب. لا يصح أن يقول: اللهم ارزقني، اللهم أعطني، اللهم أشبع جوعتي، ثم يخلد إلى أرض نائمة. لا، يطلب ربه ويتقلب في أرض الله، ويسأل الله جل وعلا أن يوفقه لما يهيئ له من الخير والسعادة. يقول جل وعلا: كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. إذن علي الناس أن يتوجهوا إلى رب الناس وإلى خالق الكون وإلى مسبل النعم وإلى مدر الخيرات، يسألون أن يشبع جوعتهم ويغني فقرهم وأن لا يقلهم إلى أحد من عباده. كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. الإنسان قد يكون مالكا لأنواع الثياب والرياش، ولكنه عار من الحياة وعار من الإيمان، وهو مفضوح والعياذ بالله. إلا من ستره الله وكساه وألبسه لباس التقوى وألبسه لباس الستر في هذه الدنيا. فالإنسان يحتاج إلى أن يسأل ربه أن يكسوه اللباس الساتر، وأن يكسوه لباس الإيمان، وذلك خير. أن يجتهد وليعلم أن الأمر كله بيد المولى جل وعلا، وأن الخلق كلهم لا يملكون له حولا ولا قوة، وإنما الأمر لله وحده. ثم يقول النبي عليه الصلاة والسلام، يقول النبي فيما يرويه عن ربه، يقول الله جل وعلا: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. لأنه سبحانه وتعالى الغني، الغنى المطلق الذي لا يفتقر معه، وهو جل وعلا القوي المتين العزيز الذي لا يحتاج إلى معين، له العزة الكاملة والغنى التام، والناس كلهم فقراء إليه، كل ما في الكون مفتقر إليه جل وعلا، وهو العزيز الحميد. يقول: لو أن الناس كلهم، بل لو أن الثقلين الجن والإنس كانوا على أفجر قلب رجل على منتهى الخبث، ما نقص ذلك في ملك الله، لأنه جل وعلا غني قبل خلق هذا الوجود، ولم يزد بخلق هذا الوجود عزة، فله العزة المطلقة. يقول سبحانه: ولو أنهم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما نقص ذلك في ملكي، ما زاد ذلك في ملكي. فملكه سبحانه كامل تام، لا يحتاج إلى أعوان، ولا ينتفع بعبادة العابدين ولا طاعة الطائعين، وإنما يطلب منا أن نطيعه وأن نعمل صالحا ليكافئنا ويجازينا بسعادة الدنيا والأمن من المكاره فيها، وبالأمن يوم يقوم الأشهاد، وبمنازل السعداء التي أعدها لعباده المؤمنين رحمة منه وإحسانا وحبا للإحسان، لأنه جل وعلا عظيم الإحسان قديم الإحسان. فهو جل وعلا لا يزداد قوة بطاعة الطائع، ولا ينقص ملكه بمعصية العاصي، فله العزة وله المجد والحمد. يقول جل وعلا: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم إلى آخر حد قاموا في صعيد واحد في موقف وبلغت أمانيهم منتهاها وبلغت طلباتهم أقصى ما يتصورون وسألوا ربهم من أنواع ما يريدون من المطالب فأعطاهم أجمعين كل ما سألوا ما نقص ذلك من ملكه جل وعلا إلا كما ينقص المخيط لو أن إنسانا غمس إبرة في البحر هل يتأثر ذلك البحر المتلاطم برفع تلك الإبرة وماذا تأخذ معها من ماء البحر لا ينقص ما عند الله جل وعلا بإعطائه سبحانه الطلبات التي يطلبها الناس والجن إذا قاموا في صعيد واحد من أول ما خلقوا إلى أن قامت القيامة واجتمعوا في مكان وسألوا الله فأعطاهم كل ما سألوا ما نقص ذلك من ملك الله شيئا لأنه جل وعلا جواد ولأنه واسع الغنى ولأنه سبحانه وتعالى إذا أراد إيجاد شيء لا يحتاج جل وعلا لشيء وإنما يقول كن فيكون كما قال للسماوات والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فهو جل وعلا يأمر وإذا أمر أمر بأمر تم الأمر كما يريد يقول جل وعلا يا عبادي إنما هي أعمالكم أوفيها لكم فمن وجد خيرا فليحمد الله لأن هذا توفيق منه فأنت لم تتوفق إلى الطاعة وتصل إلى العمل الصالح بجدارتك وعقلك وحذقك فكم من عاقل رشيد بعيد النظر يحتال على الرجال ولا يحتالون إليه يعيش في ظلمة من دينه لا يهتدي إلى خير ولا ينقاد لفلاح وإنما هو توفيق لطيف الخبير فمن وجد خيرا فليحمد الله له جل وعلا الحمد على كل شيء فأنتم ترون في أمور الدنيا التي لا خطر لها ترون الحاذق المتعلم والعاقل اللبيب والمتوقد حركة ويقظة واهتماما يخدم عند مغفل في هذا الوجود وترون عاميا لا يكتب ولا يقرأ يخدم عنده أصحاب الشهادات العالية فالله جل وعلا هو الموفق وهو الرازق وهو الهادي وهو الذي يتصرف في هذا الكون ليعلم العاقل بعيد النظر أنه ليس بالعقل تنال المنى ولا بالحذق والجدارة يوصل إلى الغايات وإنما بالاتجاه إلى رب البرية جل وعلا وإظهار الفقر إليه والتوكل عليه سبحانه وتعالى فإنه هو الموفق لمن شاء فلا العاقل بعقله ولا الحاذق بحذقه ولا المتوقد حركة ونشاطا وهمة يصل إلى ما لا يصل إليه الآخرون فإذا رأيت مهتديا متوجها إلى الله جل وعلا فهذا بتوفيق من الله فتوجه إليه ولا يغرنك عقلك إن كنت ترى أنك عاقل ولا يغرنك تعلمك ولا مالك ولا جاهك إن كنت على قدر كبير من هذه الأشياء فكل هذه الأشياء لا تساوي عند الله شيئا وإنما هي الأعمال الصالحة وإنما الله جل وعلا يوفق من شاء لما شاء من العمل فاسأله سبحانه أن يوفقك وإياك أن تتكل على نفسك فكلما تماديت في العمل الصالح وأكثرت فاسأل ربك أن يثبتك واسأله أن يعينك واسأله أن يمن عليك بالتسديد والهداية والقبول فكل الأمر لا كل الأمر له والتوفيق منه جل وعلا فإن الجنة أعدها جل وعلا للموفقين اجتهد واسأله سبحانه وتعالى الهداية وتجنب ظلم العباد تنصل من مظالمهم أبد الحقوق إلى أربابها أوصل جميع ما في ذمتك من حقوق إلى مستحقيها قبل الرحيل من هذه الدار قبل الندم فإن كل من رحل عن هذه الدار ندم أما أهل الأعمال الصالحة فيندمون كيف لم يكثروا منها، كيف لم يستهينوا ويدعوا الراحة ولذتها ليفوزوا باللذة التي لا تنقطع. وأما أهل الإساءة والانحراف والضلال، نسأل الله السلامة من سلوك طريقه، فإنهم يندمون لما يروا من الأهوال والنكال لأمثالهم والنعيم والسعادة للموفقين. فاجتهد أيها المسلم، وإنك في أيام مباركة وليالي مقبلة، وقد أقبلت عليكم ليالي العشر، ليالي التهجد والرغب إلى الله، أقبلت عليكم الليالي التي كان رسول الهدى صلى الله عليه وسلم يطوي فيها فراشا، ويعتزل فيها نساء، ويتفرغ لعبادة ربه، مع أن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ولكم في سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، فتأسوا به واقتدوا به، واطلبوا من ربكم الهداية، واسألوه المغفرة، واسألوه أن يغنيكم عن خلقه، فإنه جل وعلا هو الغني الحميد. والغنى ليس أن يملك الإنسان أموالا كثيرة، وإنما أن يمتلئ قلبه بالاستغناء بالله جل وعلا عن خلقه، والثقة به سبحانه والتوكل عليه. أسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يمنحنا جميعا التوفيق والتهديد والتسديد، وأن يباعد بيننا وبين الظلم، وأن يحول بيننا وبين المكاره، وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدا، وأن يجعلنا من عباده المؤمنين المهديين في حياتهم، الموفقين للعمل لمستقبلهم بمنه جل وعلا وكرمه. أسأله بأسمائه وصفاته أن يجعلنا في هذا المكان المبارك من المرحومين، وأن يسبل علينا نعمته، ويسبغ علينا فضله، وينزل علينا عفوه ومغفرته ورحمته بمنه الواسع وفضله العظيم وبأسمائه وصفاته. أسأله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يمنحنا في هذا الحرم المبارك أجمعين التوفيق والتسديد والإقبال عليه والإكثار من العمل الصالح، وأن يتفضل علينا بمنه وكرمه بالقبول، فإنه المتفضل على العباد. أسأله جل وعلا أن يجعل ليلتنا هذا ليلة رحمة ومغفرة وعتق من النار، وأن يجعلها علينا أجمعين ليلة مباركة، أن يوفقنا فيها جميعا للتوبة النصوح والإقلاع عن الذنوب، وأن يصلحنا فيها ويصلح ذرياتنا وأزواجنا وأقاربنا وجميع المسلمين. أسأله بأسمائه وصفاته أن يزيد المتقين منا تقى، وأن يهدي الضالين منا إلى صراطه السوي بمنه جل وعلا وكرمه، فهو مجيب الدعاء وهو الغفور الرحيم. أسأله جل وعلا بأسمائه وصفاته ألا يرد أيدينا صفرا، أن يردها ملأى بالإيمان والعمل الصالح والقبول، وأن يغنينا عن خلقه أجمعين برحمته، فهو أرحم الراحمين. أسأله جل وعلا لعباده المؤمنين أجمعين، ولمن هم في هذا الحرم خاصة، أن يزيدهم جل وعلا من كل خير وفلاح، وأن يجنبهم كل شر ورداء، وأن يصرفهم عن السوء ويصرف السوء عنهم بمنه جل وعلا ورحمته. أسأله جل وعلا أن يهدي المسلمين في كل مكان. أسأله أن يصلح شبابهم من بنين وبنات، وأن يصلح رجالهم ونساءهم، وأن يصلح قادتهم والمسؤولين فيهم. أسأله أن يصلح أمة الإسلام، أن يصلح القادة في كل مكان، أن يجمع شملهم ويؤلف ذات بينهم، ويرزقهم خوفه ورجاءه في السر والعلانية، وأن يحبب إليهم الإيمان، وأن يزينه في قلوبهم، وأن يكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، وأن يرزقهم الصدق معه والصدق مع عباده، والتوجه إليه، ونصرة المظلوم، والانتصاف له، وقمع الظالم، ورده عن الظلم، إنه جل وعلا القادر على كل شيء. أسأله سبحانه أن يهدي ولاة المسلمين في كل مكان، وأن يوفقهم للتحاكم إلى كتابه وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يوفقهم لإعزاز أهل الحق ورفع شأنهم، وقمع أهل الفساد وإذلالهم حتى يرتفعوا عن غيهم. كما أسأله لولاة أمر هذا البلد بمزيد من التوفيق والتسديد والهداية والرشاد والصلاح والتقى، أن يوفقهم لما يحبه ويرضاه، أن يدفع عنهم كل سوء وأن يجعل عملهم خالصا لوجهه موافقا لسنة نبيه، أن يصرفهم عن الباطل وأن يصرف الباطل عنهم، وأن يرزقهم الجد والاجتهاد في جمع كلمة المسلمين وإزاحة الخلافات فيما بينهم، وأن ينجح مقاصدهم، وأن يجعل ذلك ابتغاء وجهه وطلبا لمثوبته، وأن يكافئهم في الدنيا ونحن معهم بالهداية والعمل الصالح والقبول، وأن يدفع عنا وعنهم كل مكروه في دنيانا وآخرتنا. كما أسأله جل وعلا أن يوفقهم ويعينهم على ما ولاهم، وأن يوفقهم لتأمين السبل المؤدية إلى هذا البيت العتيق وإلى مسجد رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، وأن يعينهم على تهيئة وسائل الراحة لكل قادم لهذا البيت العتيق، وأن يعينهم على دفع كل مكروه عن المسلمين. كما أسأله جل وعلا أن ينتقم من الطغاة الظلمة الفجرة الملحدين من اليهود والنصارى والشيوعيين وسائر الكفرة المارقين والوثنيين، وأن يرينا في الجميع عجائب قدرته، وأن ينزل فيهم بطشه وعذابه الشديد، وأن يزلزل أقدامهم ويقض مضاجعهم، وأن يجعلهم عبرة للمعتبرين، وأن يستبدل كل جبار عنيد بمن يخاف الله في هذه الأمة ويرعى لها حرمتها ويهتم بمصالحها ويحملها على طاعة ربها، إنه جواد كريم. كما أسأله أن ينصر مجاهدين وأن يوفق الدعاة إلى الله جل وعلا للنشاط في دعوتهم، وأن يري المجاهدين ثمرات جهادهم ونجاح مطالبهم وهزائم أعدائهم في القريب العاجل، إنه جواد كريم. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا فضيلة الشيخ، بارك الله فيكم وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. أما أول سؤال هذه الليلة، يقول السائل: شخص يقوم بتدريس القرآن الكريم، هل يلزمه الوضوء عند تعليم القرآن؟ أولى الناس بأن يكون على أكمل الهيئات وأفضلها من يعلم كتاب الله جل وعلا، فقد اختلف أهل العلم، وأكثر أهل العلم يرى أن المصحف لا يجوز مسه إلا من طاهر، فمن كان يعلم هذا الكتاب العظيم فهو أولى الناس بأن يكون على قدر من التطهر، وأهم الأمور طهارة الباطن ثم طهارة الظاهر، فالأولى في حقه أن يكون على طهارة دائما، مس المصحف أو لم يمسه. بل إن كثيرا من السلف ما كان يقرأ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا على طهارة، فإن دراسة العلم الشرعي وأجل العلوم كتاب الله، يحتاج المرء فيه إلى أن يكون على أكمل الهيئات، وأكمل هيئة للإنسان أن يكون متطهرا. سائل يقول: هل يجوز دفع الزكاة من الرجل إلى زوجة أبيه وإذا كان الأب بخيلا؟ إذا كان الأب فقيرا والولد لا يستطيع أن ينفق عليه لأنه يتجر بمال قليل، لو أنفق على أبيه لنفد عن التجارة، جاز له أن يدفع الزكاة لزوجة أبيه أو لأبيه. ولكن الظاهر من سؤال السائل أن والده يبخل على زوجته بكثير مما تحتاجه، وأنه لم يكن فقيرا، والمرأة التي تحت غني قادر على الإنفاق لا تحل لها الصدقة إلا إذا لم يجد صاحب المال محتاجا للزكاة. سائل يقول: رجل تزوج امرأة رضعت من أمه مرة واحدة فقط، فمن حكم ذلك؟ ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان. وثبت أيضا في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: خمس رضعات معلومات يحرمنا، فلا يحرم من الرضاع أقل من خمس رضعات، ولكن لو رضع الطفل 5 رضعات متفرقات في مجلس واحد فإن ذلك رضاع محرم، وما كان أقل من ذلك فلا يحرم. فإذا كانت فهذه الرضعة الواحدة لا تحرم هذه المرأة على السائل. سائلة تقول: أنا عمرة قدمت لأداء عمرة قبل عدة أيام، ولحظة وصولي إلى المطاف أحسست بالرطوبة ولا أعلم إن كانت عرق أم غيري، علما بأنني أشك في وجود حمل وليس معي دم، فما الحكم في ذلك؟ الشك لا ينقض الطهارة، وما دمت لم تتأكدي نجاسة فلا شيء عليك، والعمرة صحيحة والطواف صحيح. سائل يقول: هل الصلاة التي بدون خشوع واطمئنان وكسرة وسوسة وباستعجال مقبولة؟ أما القبول فإلى الله جل وعلا لا علم لي عنه، ولكن الصلاة تحتاج لأن يكون المصلي خاشعا لا حركة له، مقبلا على الله جل وعلا بقلبه وبدنه، تاركا لكل الحركات، صارفا ذهنه عن الشواغل. ولو أننا نصلي الصلاة التامة التي لا انشغال للقلب عنها ولا حركة للمصلي فيها إلا في انتقالاته من أركان صلاته، وأدينا الصلاة في وقتها مع الجماعة، لكانت أحوالنا غير ما نحن عليه الآن. فإن المصلي يصلي ولا يدرك من الصلاة وقرأ الفاتحة في كل ركعة إن كان منفردا أو في صلاة سرية وضبط ركوعه وسجوده، فالصلاة مجزئة لا يقضيها. أما أنها مقبولة فهذا إلى الله جل وعلا. ولذلك السلف مع نبيهم صلى الله عليه وسلم ومن بعده يسألون الله أن يتقبل، فالإنسان إذا صلى يجتهد في سؤال ربه أن يقبل عنادته. سائلة تقول: المرأة التي فيها العادة الشهرية لا يجوز لها أن تدخل الحرم باستماع الذكر؟ المرأة إذا كانت حائض تتجنب المصلى، وإذا أمكنها أن تستمع خارج المصلى فحسن، وإذا استعملت موانع الدم، أخذت دواء يمنع الدم فمنع الدم، فإنها تصح صلاتها وصومها ولا تقضي. سائل يقول: هل يجوز المسح على الكفار العسكري؟ يجوز المسح على الخفين ايا كانت هذه الخفان، سواء كانت من ألبسة الجند او من غيرها او من الاخفاف القديمة ذوات الساق، او كانت ايضا من الاخفاف الجديدة ذوات الساق. اذا ادخل رجله على طهارة ثم توضأ فيما بعد، يعني إذا أدخل رجله في القدم في الخف وهو متوضئ وضوءا كاملا، ثم انتقض وضوءه وأراد أن يتوضأ، يكفيه أن يمسح، والمسح للمقيم يوما وليلة وللمسافر 3 أيام بلياليها. سائل يقول: ما حكم الجهر بقول آمين بعد الفاتحة في الصلاة؟ وإذا كنت أصلي في بعض الدول الإسلامية التي لا تجهر بها فهل يحتسب لي الجهر أم لا؟ تطبيق السنة في أي مكان وعلى أي حال هو الأفضل والأكمل، فالجهر بآمين هذا هو السنة، وقد جاء في الصحيح أن من قال أنه إذا قال الإمام للضالين قالوا آمين، أن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ذنبه. فالإنسان يحرص على تطبيق السنة والامتثال ولو كان في بلد لا تقول، لكن لو أنه إذا قال آمين وجد مستنكرين ومنكرين وربما يسبب فتنة فليقول آمين فيما بينه وبين نفسه. نعم. سائل يقول: والدتي أحرمت وطافت وسعت وقصرت وهي لابسة جوارب وهي جاهلة بالحكم، فعليها شيء؟ أرى أنها تطعم 6 مساكين، لأن فدية اللبس على الخيار بين ذبح شاة لفقراء الحرم أو إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام، وهذا أحوط لها أن تطعم 6 مساكين، ولو لم تطعم لا يلزم، ولكن أرى لها أحوط بأن تطعم. سائل يقول: أنا موظف وإذا أنجزت عملي أقرأ القرآن فيقول لي زملائي هذا مكان عمل، فمن حكم في ذلك؟ قراءة القرآن خير من الخوض في الكلام، فإذا أنجزت العمل ولم يكن لديك شيء تؤديه من العمل وبقيت إما أن تبقي جالسا تتحدث مع جلسائك في المكتب أو أن تقرأ القرآن، فلا شك أن قراءة القرآن خير لك ولمن كان معك. نعم. سائلة تقول: أنا امرأة مطلقة ومعي طفلة صغيرة عمرها سنة، وأنا سوف أتزوج، هل تسقط حضانة الطفل إذا علم أن والدها مصاب بحالة نفسية الجنون؟ وإذا سقطت الحضانة من يتولاها ذلك؟ الطفل حضانته لأمه حتى يبلغ سن التمييز على التفصيل المعروف لدى الفقهاء والقضاة، والقضاة من الفقهاء. وإذا كان للسائلة أم فأمها تنزل منزلتها في حضانة طفلها إن تزوجت، وإن لم يكن لها أم وكان لزوجها أم فهذا شأن آخر، وأترك بقية التفصيل ليتولى ذلك والبت فيه القضاة إن احتاج الأمر إلى قضاء. سائل يقول: هل يحكم من نوى فعل منكر ولم يفعله، وما كفارة ذلك؟ من نوى فعل منكر ثم عدل عنه من نفسه يكتب له حسنة تامة، كما جاء بذلك الحديث عن سيد البشر صلى الله عليه وسلم. أما من أراد المنكر ولا يصل إليه وهو يبذل الأسباب ويسعى جاهدا للوصول إليه ولكنه لم يصل إليه، فهذا ليس كحال من يعدل عن المنكر. أما الذي يعدل عن المنكر فهذا لا إثم عليه، بل له أجر ويكتب له حسنة تامة كما جاء في الحديث. وأما الذي قلبه معقود في تمني المعصية ويسعى جاهدا لإدراكها ولو تيسرت له لارتكبها، فهذا يحاسب على نيته السيئة الخبيثة، فعليه أن يتوب منها، فإن تاب انقلب الإثم أجرا والسوء حسنة. سائل يقول: رجل قص شعيرات من رأسه بعد العمرة ولبس ثوبه، وبعد ذلك أخبره رجل أن هذا لا يجوز، بل عليك أن تعمم رأسك كله، ماذا يفعل؟ هو مذهب الشافعية أنه يجزي قص جزء من شعر الرأس، ولكن الصحيح أن التقصير بدل عن الحلق، والحلق لا أحد يقول يحلق ركن من الرأس ويترك الباقي، فالمقصر عليه أن يقصر من عموم الشعر، لكن لو زلت شعرات عن المقص قصرت أو زلت لا حرج، لأن الله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. أما أن يقص شعرات من الناصية أو من أحد الصدغين أو منهما فهذا لا أراه يكفي، فإذا سأل ما دام سأل فليعد إلى بيته وليرتدي إحرامه وليقصر من جميع شعر رأسه ولا شيء عليه. سائل يقول: وقع على ثوبي ماء قص به نجاسة، فهل يجزي صب الماء الكثير عليه أم لا بد من غسل الثوب عصبه؟ إن كان هذه هذا الماء من الغسلة الأولى من النجاسة، والنجاسة بول أو غائط، فأشك أن الماء يحمل أجزاء منها فيحتاج إلى أن يغسل ما أصابته النجاسة، وإن كان في غسلات أخرى غير الغسلة الأولى فإن شاء الله لا حرج عليه. سائل يقول: أنا عندي مرض الربو وتصيبني نوباته في نهار رمضان، هل لي أن أستعمل بخاخ الربو لإزالة النوبة؟ إذا كان هذا البخاخ مجرد هواء يفتح انسداد الحلق فأرجو إن شاء الله أنه لا حرج فيه، وإذا كان يضرك الصيام جاز لك الفطر، وإذا قبلت على الصيام فيما لا تقضي، وإن كنت ترغب الاستمرار في الصيام وأن هذا البخاخ بهذا الهواء يزيل ذلك الانخناق فلا حرج إن شاء الله عليك. سائلة تقول: أنا امرأة ولدي أكثر من 6 أولاد، ما حكم استعمال موانع الحمل لمدة سنة أو أكثر؟ أما أن تستعمل المرأة موانع الحمل لأن عندها عددا من الأولاد تراهم كثرة فهذا غير لائق ولا يجوز، من الذي يؤمنها أن يأتيهم أمر من الله فيموتون؟ وفي وقت قريب في إحدى الصحف قرأت حادث احتراق، احترق أطفال حرص والدهم أن تقف المرأة عن الحمل وألزمها بذلك، ثم لما خرجت إلى جهة ما أو غرض ما رجعت وإذا بالبيت قد احترق على الأطفال أجمعين. فالإنسان الذي رزق أولاد لا يجوز له أن يحدد نسلا، لكن إذا كانت المرأة تتضرر بالحمل ويشق عليها حتى يتم رضيعها السنتين فلا حرج من ذلك، لا حرج عليها من الانكفاف عن الحمل حتى يرتفع طفلها ويقدر على الحركة يستغني عن الحمل عن حملها إياه. أما أن تستكفي بستة أو أكثر من ذلك وترى أنه عدد كافي فهذا غير لائق وينافي سنة سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، فقد قال: تزاوجوا توالدوا فإني مكاثر بكم الأمم، وقال: تزوجوا الودود الولود. سائل يقول: نرجو من فضيلتكم توضيح عقوبة تارك الصلاة بارك الله. الحقيقة لا أستطيع أن أتصور عقوبة تارك الصلاة، فماذا يتصور الإنسان إذا أدخل شخص في نار في الدنيا غمس فيها وهي تتفضى، هل يتصور أحد مقدار هذه الآلام؟ ولا الدنيا الآخرة أعظم وأطم. أما عقوبة الدنيا فهي سهلة يمكن أن يتصورها الإنسان، من ترك الصلاة استتاب 3 أيام، هذا إذا لم يجحدها جحدا، فإن تاب وإلا قتل، هذا تارك الصلاة. إذا كانت الأمة محكمة شريعة الله فإن من يترك الصلاة يستتاب 3 أيام فرض عليه الصلاة، فإن أصر 3 أيام ولم يصلي حتى ولو لم ينكر الصلاة فإنه يقتل. أما الذي ينكرها ويقول لا أصل لها ولا تجب وهي خرافة فهو لا يستتاب في الحال، فإن تابه إلا يقتل. سائل يقول: الطواف الوداع واجب في العمرة والحج؟ أما في الحج فأراه واجبا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن عباس فيما أخرجه مسلم أنه قال: كان الناس ينفرون من كل وجه، يعني يوم النفر من منى، فأمروا أن يكون آخر عهدهم بالبيت. أما العمرة فقد اختلف العلماء في ذلك، والصحيح من كلامهم أنه لا يجب الوداع، لكن من وادع خرج من الخلاف وعمل طاعة وحصل على ثوابها إن شاء الله. سائل يقول: هل الصلاة خارج المسجد الحرام في أي مسجد من مساجد مكة تعدل الصلاة في المسجد الحرام؟ اختلف العلماء هل الصلاة في الحرم التي بمئة ألف صلاة هل هي خاصة فيما حول الكعبة أو أنها تشمل كل حدود الحرم؟ والصحيح من كلام أهل العلم أن مكة شرفها الله كلها حرم، وأنك إذا صليت في أي مكان من مساجد مكة فأنت حصلت على 100 ألف صلاة إن شاء الله، وإنما يعظم الأجر عند الكعبة لكثرة المصلين، لأن صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وهكذا كلما كثر المصلون. سائل يقول: هل هناك دليل يدل على أن الصلاة في حجر إسماعيل أفضل؟ عامة أهل العلم لا يرون الصلاة الفرض يصلى في حجر إسماعيل، وأما أنه من الكعبة فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن لما سألت عائشة دخول الكعبة قال صل في حجر إسماعيل فإنه من الكعبة فإنه من البيت، وثبت أنه قال لولا أن قومك حديث عهد بكفر لا أدخلت الحجرة في البيت فإن قومك استقصروا بالنفقة إلى آخر الحديث المعلوم. سائل يقول هل يجوز ضرب الشارع مما أجبر؟ لا بأس بذلك ولا حرج، والأمر فيه ساعة الحمد لله. سائل يقول إنني أقول أشهد أن لا إله إلا الله والله أكبر ثم أطلق البندقية على الصيد، فهل يكون الصيد حلال؟ نعم يكون حلالا، ولكن لو قلت بسم الله لكان أفضل وأحسن، لأن هذه هي السنة. لكن إذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله أكبر فأنت ذكرت الله، والله يقول ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، فأنت ذكرت الله جل وعلا على صيدتك، لكن الأكمل أن تقول بسم الله. سائلة تقول إذا خرجت المرأة لصلاة الجمعة في الحرم وهي محتشمة ومتجنبة الاختلاط بالرجال أفضل أم صلاتها في بيتها؟ الأفضل أن تصلي في بيتها، ولكن إذا أردت أن تخرج وتصلي فصلاتها صحيحة، وانتفاعها بالذكر إن شاء الله خير، وعليها أن تتجنب مع ذلك مع احتشامها وابتعادها من الرجال أن تتجنب الطيبة أيا كان، لأن طيب النساء إنما هو ما كان له لون وليس له ريح، أما ما كان له رائحة فلا يحل للمرأة أن تمسه إذا خرجت إلى المسجد أو للطواف. سائل يقول ما حكم رمي الأوراق التي فيها أسماء الله وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ينبغي للمسلم أن يحترم ذكر الله جل وعلا وأسماءه وصفاته وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن رمى ذلك استهانة به فقد ارتكب ذنبا. سائل يقول فضيلة الشيخ يوجد شخص له بنت عم توفيت ويوجد لها مال كثير ولها زوج على قيد الحياة ولا يوجد لها أولاد من الزوج الذي تزوجته، ما هو نصيب الزوج؟ إذا ماتت المرأة عن زوج وعاصب ابن عم أو أبعد وليس لها سواه فإن للزوج النصف والباقي لابن العم للعاصب، سواء كان ابن عم قريب أو ابن عم بعيد، المهم أنه عاصب من عصب ثابت نسبه من عصبتها وأنه أقرب الناس إليها. سائل يقول فضيلة الشيخ عندنا في بلدنا التلفزيون يبث برامج فاسدة وأعاقب الله من العاقبة، وبسبب التلفزيون يحصل مشاكل عائلية، ماذا أفعل في دون بارك الله؟ اجتهد على تجنبه واسعى للتخلص من آثامه وشروره، وإن استطعت أن لا يكون في بيتك فافعل، فإن التلفزة مضرة في كثير من الأحوال إلا من تحكم فيها ولم يمكن نفسه ولا أهل بيته من النظر إلى الأفلام الخليعة التي قد تكون في التلفزة، فكثير من البلاد الإسلامية وغيرها ينشر في شاشات تلفزتها أمور يندى لها الجبين. سائل يقول ما رأيك بالشخص الذي يترك سنن الرسول صلى الله عليه وسلم بتعبيره بأن السنة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، هل يحكم على فعله هذا؟ من أدى الفرائض تامة غير منقوصة، والسائل يظهر أنه سأل عن سنن الصلوات، من أدى الفرائض تامة غير منقوصة بطهارتها وطمأنينتها وخشوعها وأدبها في أوقاتها فهو لا يحاسب على ما ترك من الرواتب والسنن، ولكنه يفوته الثواب. أما إن ترك السنة رغبة عنها وعدم مبالاة بها ويرى أن ذلك لا قيمة له ولا وزن فهو آثم ومسيء إساءة بليغة بهذا الاعتقاد وهذا القصد. سائل يقول ما حكم معتمر قابل السعي قبل الطواف في البيت فماذا يجب عليه؟ أرى له أن يلبس ملابس إحرامه ثم يسعى ويعيد الحلقة أو التقصير، فإن كان لا يزال على ملابس إحرامه وقد طاف بالبيت فليسعى وليقصر بعد ذلك. سائل يقول هل البخور والعطر والدم الذي يخرج من الفم يفسد الصوم؟ لا يفسد ذلك الصوم إلا إذا ابتلع الدم، إذا تعمد ابتلاعه. أما إذا خرج دم قليل من الأسنان أو كثير بدون إرادته فهذا لا يفسد صومه. سائل يقول ما هي فضيلة سورة ياسين وسورة الدخان؟ جاء في سورة ياسين آثار لا بأس بها أنها تقرأ على المحتضر أي الذي في النزع في الموت، وأن الله جل وعلا يسهل عليه نيته بتلاوة بقراءتها عنده. وسورة الدخان فيها وصف الليلة المباركة التي أرجح الأقوال أن المقصود فيها ليلة القدر. سائل يقول أنه يذبح الذبيحة بيده اليسرى وعلى الذبيحة بيده لا حرج على الذابح أن يذبح بيمينه أو شماله، فبعض الناس يده الشمال هي صاحبة الحركة كما يسمى أعسر، فلا حرج عليه في ذلك إذا ذبح بشماله، لكن التناول والمناولة ينبغي أن يحرص أن لا يتناول إلا بيمينه، وأن لا يناول إلا بيمينه، وأن لا يأكل أو يشرب إلا بيمينه. سائل يقول هل علي إثم إذا تركت صلاة التراويح وصلاة القيام بدون عذر وما حكم صلاة القيام والتراويح؟ من رغب عن الفضائل وطمحت نفسه عن مشاركة المحسنين واستحل الجلوس أو اللعب فهذا يخشى عليه من مرض القلب. الإنسان ينبغي له إذا رأى الناس مقبلين على طاعة الله ومتوجهين للتعرض لنفحات الله وقاصدين سؤال ربهم في هذه الليالي العظيمة المباركة، عليه أن يشارك المسلمين ليشهد تنزل الرحمة ونزول العفو من رب العباد جل وعلا، وإلى أن من زهد بالفضل فضل الله يخشى عليه من سوء الخاتمة. سائلة تقول إذا لدى الشخص مبلغ من المال هل يحق له أن يزكي من نفس المبلغ أم من أي مبلغ يملكه؟ إذا لدى الشخص مبلغ من المال هل يحق له أن يزكي من نفس المبلغ أم يزكي من أي مبلغ يملكه؟ إذا كان عند الإنسان مال يزكى يجوز له أن يأخذ منه زكاته أو أن يأخذ من غيره، المهم أن يخرج زكاة عن ذلك المال ولا خرج عليه في إخراج الزكاة أكانت من المال نفسه أو من غيره. سائلة تقول ما حكم معاشرة المرأة لزوجها الذي يتعاطى الخمر ولديها منه أولاد، هل تتركه وتترك أولادها أم تحرص معه وتنصحه عسى الله أن يهديه إلى سواء السبيل؟ أرى أن تحرص غاية الحرص على تقويمه، ويجوز لها أن تمتنع من مضاجعته حتى يدع الخمر، لأنها في ذلك لا تكون مرتكبة للمعصية وإنما تكون متعاونة على البر والتقوى، ولتحرص لعل الله أن يهديها ويصلح، خشية من أن تفارقه فتيتم أولادها وربما يكونون ناشئين على مسلك والدهم، فما دام أنها تحس بهذا الإحساس وتتألم من هذا العمل السيء فلتجتهد ولتستعمل وسائل الضغط على الزوج، فإذا أيست من استقامته وتوبته وتركه إدمان الخمر عند ذلك تسلك المسلك الذي يكون أنفع لها. سائلة تقول ما حكم حجاب المرأة في خارج المملكة وتترك زوجها يذهب لوحده وتتركه يذهب لوحده مرغما بأن يذهب إلى المملكة؟ الحجاب هو الحجاب داخل المملكة وخارجها خارجها، والمرأة هي المرأة داخل المملكة وخارجها، والمؤمنة تتمسك بآداب دينها في كل مكان ولا تبالي بكثرة من يتمسكون أو قلتهم، لأنها إنما تهدف إلى إرضاء ربها، والتخلق بآداب دينها. فعلى المسلمة إذا خرجت من هذه البلاد أن تلتزم الحجاب الشرعي. وقد رأيت نساء في خارج هذه البلاد ملتزمات للحجاب الشرعي في بلادهن، رغم أنهن في بلاد غربية، ولم أرى أن الناس يعيرون أولئك. وأسمع من بعض السائلات أنه يلفت النظر، والجواب أن ذلك غير صحيح، فإن الناس لا يضايقون من تتمسك بدينها، بل يكبرون من يتمسك بدينه في كثير من البلاد. سائل يقول: ما حكم الأموال التي ترسل في البنوك ولا يؤخذ عليها الأطفال؟ لا فرج على من يضع ماله وديعة في البنك إذا لم يجد له مكانا غيره، وقد يكون البنك آمن من غيره لما يحاط به البنك من نظم تجعل ما فيه مأمونا أو مضمونا للموضعين، فلا حرج إذا لم يتعامل بالربا. سائلة تقول: هل يجوز دعاة الحكومة منع الدورة الشهرية في رمضان من أجل الصيام والصلاة على المسلمين؟ ذكرت هذا الجواب قبل قليل. لا حرج على المرأة أن تستعمل الدواء المانع للدم لتصوم مع الناس ولتصلي معهم، فإذا نفع ذلك الدواء ومنع الدم عنها فصيامها صحيح وصلاتها صحيحة. سائل يقول: ما حكم من ترك شعر العانة والإبط أكثر من 3 أشهر وهل هو آثم على ذلك؟ يأثم على ذلك، لأن هذه الشعور مما جاء الأمر بإزالتها، واختلف العلماء عن المدة، فقيل أكثر ما تترك 40 يوما، فالأولى للإنسان ألا يجاوزها ذلك القدر، لما في ذلك من النظافة والاقتداء والعمل بسنن الفطرة. سائلة تقول: أنا امرأة متزوجة وقد نذرت لله أن أصوم 3 أيام شفى الله ولدي وشفي من ذلك المرض، ثم عاد المرض مرة أخرى ونذرت عدة مرات حتى صار عدد الأيام 40 يوما، وأنا عندي أولاد وعندي زوج، فمن حكم في ذلك؟ وإن كانت كفارة أفتونا بارك الله. ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه. والنبي عليه الصلاة والسلام حذر من النذر، وقال: إن النذر لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل. لكن إذا نذر الإنسان وألزم نفسه بعمل طاعة وهو يقدر عليها وجب عليه أن ينفذها. وهذه 40 التي نذرتها هذه المرأة، إن كان ولدها شوفي شفاء تاما يجب عليها أن تفي بها، لكن لا يشترط أن تكون متوالية، تصومها متفرقة، تصوم يوما وتفطر أيام، أو يوما وتفطر يوما، أو على قدر ما تستطيع، أو في الشتاء إذا قصر النهار، المهم أن تقضي وتفي بنذرها. الشاهد يقول: ما موقف الإسلام من الأطفال غير المحارم كبنات العم والعمة والخال؟ هل يجوز زيارتهن والتحدث معهن وسؤالهن عن أحوالهن وإهدائهن؟ بنات العم وبنات الخال وبنات الخالة نساء أجنبية بالنسبة للخلوة والجلوس، وأما السلام عليهن وإلقاء التحية عليهن وسؤالهن عن أحوالهن في هاتف أو عند الالتقاء في بيت من البيوت بدون خلوة فلا حرج في ذلك ولا إثم، وإيصال النفع لهن وبرهن والإحسان إليهن من صلة الأرحام. أما الجلوس معهن على الفراد ولا سيما إن كن شابات فلا يجوز، لأنه لا يحل لرجل أن يخلو بامرأة إلا ومعها زوج أو ذو محرم. سائلة تقول: أنا امرأة أطلق من العمر 60 سنة، عندما كنت في شبابي جمعني زوجي في نهار رمضان وكنا مفطرين حيث أننا كنا في سفر، فمن حكم في ذلك؟ ما دمتما في سفر فلا شيء عليكما. سائل يقول: بعض الإخوان لسكان مكة المكرمة يفطرون في رمضان قبل الأذان بقليل في المسجد الحرام، وهم عندهم مساجد يسمعون الأذان ولكن يعجلون قبل الأذان للفطر، هل هذا فعلهم صحيح؟ إن كان فطرهم قد تحقق فيها الغروب فلا شيء عليهم، ولكن ولكن لا يجوز للإنسان أن يتعجل الفطرة قبل تحقق غروب الشمس. فيكون سجود المرأة وهيئتها في السجود بالتفصيل بارك الله. سجود المرأة تكون منظمة في سجودها غير مفرقة لأعضائها. وسؤال يسأل سائل يقول عن وداع العمرة، لا يلزم للعمرة وداع، إن وادع فقد أحسن وإن لم يوادع لا شيء عليه. سائل يقول يوجد لنا أخ لا يصلي وهو غير معمد فهل الأكل معه حرام؟ يوجد لنا أخ وهو لا يصلي بغير عمد فهل الأكل معه حرام أم حلال؟ الذي لا يصلي يؤمر بالصلاة، فإن أبى لا يجالس ولا يواكل ولا يقر في السكنة معهم، لأنه لا يجوز للمسلم أن يجالس من يتعمد ترك الصلاة لأن ذلك كفر، وكونه يجالس غير مسلمين ليس كمجالسة من يدعي الإسلام ويرفض على العمل بأركان الإسلام، هذا يؤمر بالصلاة فإن أبى فيهجر يترك. سائلة تقول فضيلة الشيخ نرجو إفادتك، حيث أنني كنت كان علي صيام لما صمت في رمضان الماضي بسبب الحيض، وجاء علي رمضان هذا ولم أتم الصيام وبقي علي يومين، فماذا أفعل؟ من كان عليه الصيام من رمضان حتى أتى شهر آخر وهو لم يقضه ولم يكن ثمة مانع يمنعه من القضاء فإن عليه القضاء والكفارة. سائل يقول بإذن الله سوف أسافر إلى بلاد بعيدة تطير الطائرة إليها الليل والنهار إلى آخر النهار، فكيف أؤدي الصلاة الطائرة مع عدم معرفة القبلة وأوقات الصلاة؟ اسأل وتهيأ قبل السفر، اسأل الاستعلامات عن مواعيد الصلاة، واسأل وأنت في الطائرة عن أوقات الصلاة، فإن المضيفين يعلمون الوقت، اسأل عن الزوال وكذا، وأنت مسافر يجوز لك جمع الصلاتين، فإذا عرفت الزوال جاز لك أن تصلي العصر والظهر معا، كل واحدة تصليها ركعتين، ثم إذا أظلم الوقت عرفت أن الليل دخل جاز لك أن تصلي المغرب والعشاء معا، ولا يصح تأخير الصلاة عن وقتها ولو كان الإنسان في الطائرة ولو كان الاتجاه إلى غير القبلة، يصلي على أي جهة كان. سائل يقول إذا كان عندي قطعة أرض وكانت فكرتي هي السكن والآن لم أفكر على أن تكون سكن لأني سكنت في مكان آخر، فهل علي أن